الثاني، هل ستر القدمين في الصلاة واجب بحيث أنني لم ألبس الجوارب على إعادة الصلاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يقول إن على المرأة في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، ومنهم من يقول إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر الوجه. وبناء على هذا نقول إذا صلت وهي كاشفة القدمين فصلاتها صحيحة، لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها خروجا من الخلاف. والله أعلم. بارك